جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. القرطبي ذكر الخلاف، قال: وهل ينبني عليه خلاف في من فر بدينه من موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه؟ فهل له أن يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له أن يرجع لشيء من ذلك، وإن كان تركها فرارا بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله الرجوع إلى ذلك، انتهى. قال الحافظ: وهو متجه، إلا أنه خص ذلك بمن ترك رباعا أو دورا، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة، والله تعالى أعلم. الأحاديث التي وردت كما كلها بمكة، وأنه يعني عند الصدر، بعد الصدر يعني بعد الانتهاء من أعمال الحج ولم يبقى إلا طواف الوداع، فإنه يبقى 3 أيام، يعني لأنهم تركوا مكة لله عز وجل، فرجوعهم إليها وتركهم لهجرتهم التي حصلت قبل الفتح لله عز وجل يعني فيه رجوع عن الهجرة. فالذي يبدو ويظهر الله أعلم أن هذه الحديث وردت في مكة فهي خاصة بمكة. يقول: هل بعد الفتح نسخ البقاء ب3 أيام أم لا زال باق؟ كما هو معلوم للمهاجرين، يعني هذا يعني خاص بالمهاجر الذين هاجروا يعني قبل الفتح، وأما يعني بعد ذلك الحكم خاص بأولئك الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. أما بعد أن فتحت مكة الرسول قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. يقول: من راجح في طواف الوداع؟ هل هو من مناسك الحج أم نسك مستقل؟ هو من مناسك الحج، هو من مناسك الحج، ولهذا يعني في تركه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: هل هناك فرق بين الدنو والنزول؟ معناهما واحد، الدنو والنزول يعني مؤداهما واحد، لأن كل منهما جاء يعني جاء النزول جاء ذكر الدنو، وكله قرب يعني، وكل منهما فيه يعني حصول يعني هذه الصفة التي هي الدنو والنزول، والذي يبدو ويظهر أن معناهما واحد. في سنة أبي داود عن عبد الله بن قرض أو قرض قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فهل هذا الحديث يدل على أفضلية يوم النحر على يوم عرفة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، لكن ذاك الحديث الذي مر وهو ما من يوم أكثر من يعتق الله في عبده النار من يوم عرفة، هذا يدل على فضل يوم عرفة، وكذلك قولها الحج عرفة، يعني هذا يدل على على على فضله. وأما بالنسبة ل يعني أيام النحر فلا شك أن أفضلها يوم النحر، ثم يوم القر الذي هو اليوم الثاني، ثم يوم النفر الأول اللي هو الثالث، ثم يوم النفر الثاني الذي هو آخر أيام التشريق. والعلماء اختلفوا، منهم من فضل يعني يوم النحر على يوم عرفة، ومنهم من فضل يوم عرفة على يوم النحر، لكن الحديث هذا الذي ذكره مسلم في أول الباب يعني باب الفضائل يعني المتعلقة بالحج والعمرة، وذكر فيه يعني فضل عرفة، وأنه ما من يوم أكثر من يعتق الله فيها من النار يعني من يوم عرفة، يدل على تفضيل يوم عرفة. ولهذا قالوا أن أن أنه يعني عند المقارنة بين 10 ذي الحجة و10 الأواخر من رمضان قالوا إن التوفيق بينها بأن تكون الأيام في ذي الحج في ذي الحجة أفضل لأن فيها معرفة، والليالي في رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. يقول تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر على الحج هل يدل على أن الحج واجب على التراخي لأنه لم يحط صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؟ الرسول عليه السلام يعني أراد يعني كما جاء في الحديث أن يعني لا يدخل مكة إلا وقد طهرت من يعني هذه الأشياء التي كان فيها، يعني فحجة أبو بكر يعني فيها تمهيد وتوطئة لأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحج وإذا هي قد طهرت فلم يكن فيها مشرك ولم يكن فيها من اتصف بهذه الصفات الذميمة التي هي العري في الطواف. هل يمكن أن يقال العمرة المقبولة هي التي تكون خالصة لله على وفق السنة وأن تكون حاله بعد العمرة أحسن مما كان عليه قبله كما قلنا في الحج؟ لا شك، أقول لا شك هذا صحيح. بالنسبة لحكمة التعريس قبل الدخول إلى المدينة، هل الآن وجود هذه الوسائل في الاتصال تزيل هذه العلة فيتصل الإنسان؟ الذي يبدو أنه نعم تزيل هذه العلة، لأن الآن يعني الناس بواسطة الاتصال يعني ينتظرون، يتصل بهم وينتظرونه ويكون عند الباب ينتظرونه، يعني فذاك ذاك الوقت ما فيه إلا الطرق، وهنا يعني الناس يعني يعرفون يعني قدوم يعني صاحبهم يعني أو ولي أمرهم يعني أنه يتصل بهم أو يتصلون به ويعرفون ويكون على انتظاره، فالطرق ليلا يعني لما فيه من محاذير حيث لا يكون عندهم علم. هل يجوز إطلاق هذه العبارة فلان غير مجرى التاريخ؟ فلان غير مجرى التاريخ، والله التعبير هذا يعني بعمومه غير مستقيم. يقول أخ مسلم يعمل في الشرطة الفرنسية هل يبقى في عمله أم ماذا يفعل؟ والله من الخير له، من الخير له أن يعمل عملا يعني لا يحتاج إلى أن يسأل فيه، يعني ما سأل عن كونه يبيع ويشتري ولا سأل عن كونه يفتح لدكان ويبيع، فالشيء الذي ما يحتاج إلى سؤال هذا هو الذي يصير إليه الإنسان، والشيء الذي فيه يعني إشكال وفيه شبهة وفيه ريبة دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذا على الأقل. يقول شيخنا قبل يومين عندما وصل إمام إلى موضع السجدة وركع ولم يسجد وأنا سجدت ثم قمت ولم أدرك الركوع ثم جئت بركعة بعد الانتهاء من الصلاة ولم أسجد سجدتي السهو فهل علي شيء؟ لا ليس علي شيء، بس مجرد ترك السهو سجد السهو ليس علي شيء. يقول أسكن مع أناس غير متمسكين بالسنة بل يسخرون ويستهزئون بمن يتمسك بها فكيف أتعامل معهم؟ أبد إذا كنت تستطيع أنك توجههم أو أن تمنعهم من هذا الشيء افعل، وإلا فلا تصحبهم ولا تبقى معهم. يقول ظهر رجل في شاشات التلفاز يفسر القرآن بالفيزياء أو بما يسمى بالإعجاز العلمي ويربطه بهذه العلوم حيث يقرأ الآيات ويربطها بالنظريات الجديدة يربطها بالنظريات الجديدة في الفيزياء والكيمياء ونحو ذلك الجيولوجيا، فهل من مثل هذا تفسير؟ لا، هذا يعني هذا عمل غير صحيح، يعني يفسر القرآن يعني كما فسره أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، وأما الإعجاز العلمي